أنه يغسل العضو ثلاثا، إذا غسل وجه غسل ثلاث مرات، إذا غسل يده غسل ثلاث مرات، هذا هو المقصود. لبن الإبل هل هو ناقض الوضوء؟ ليس بناقض الوضوء، إنما الحكم خاص بلحم الإبل. قال ذكرت أن من لم يغسل كفيه مع يديه وضوءه صحيح، هل نأمره بإعادة الوضوء والصلاة التي صلاها؟ نعم، ذكرنا هذه المسألة، نبهنا عليها في درس سابق، قلنا إن بعض الناس عندما يتوضأ يغسل ذراعه ومرفقه ولا يغسل كفه، باعتبار أنه غسل في أول وضوء، وهذا وضوء غير صحيح، لأنه ترك جزءا من أعضاء الوضوء وهو الكف، وضوء غير صحيح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ترك قدر اللمعة لم يصبه الماء بأن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف من ترك الكف؟ فوضوءه غير صحيح. وأما سؤال الأخ هل يعيد الصلاة الوضوء والصلاة أم لا، أما الصلاة القريبة الحاضرة فإنه يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة، أما ما مضى من ذلك من مدة طويلة فالظاهر والله أعلم أنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة لجهله. والدليل على ذلك أن المسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الصلاة الحاضرة فقط. كذلك أيضا المستحاضة التي كانت تدعو الصلاة فلا تطهر لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات التي تركتها. أيضا عدي بن حاتم لما وضع خطين عقالين وكان يأكل ويشرب حتى يتبين العقال الأسود من العقال الأبيض، معلوم أنه سوف يأكل بعد طلوع الصبح، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. هذه قاعدة قرر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله، وهو أن من تأول وفعل العبادة متأولا أنه لا يلزمه قضاؤها ما دام أنه لم يبلغ الشرع في ذلك إلا العبادة الحاضرة فقط. فالصلاة مثلا لو أن أحدا فعلها ولا زال في وقت الصلاة نأمر بإعادة الوضوء والصلاة، لكن ما مضى من الصلوات فلا يلزمه قضاؤها. قال عمائم أهل السودان التي يلبسونها هل يمسحون عليها؟ نحن قلنا إن العمائم التي يمسح عليها هي العمائم التي تكون على صفة عمائم العرب، لأن تكون محنكة يدار منها تحت الحنك ذور ويكون في نزعها مشقة. أما إذا كانت ليس في نزعها مشقة مثل ما ورد في السؤال فإنها لا يمسح عليها، لأنه لو قلنا بهذا أيضا الشماغ يمسح عليه والغترة، فإذا لابد أن تكون على صفة عمائم العرب ويشق نزعها. نعم نعم، لكن لا يشق نزعها وليست محنكة، لابد أن تكون محنكة. إذا اغتسل الرجل بعد الجماع ثم ذهب للصلاة فينزل منه ما بقي من المني، هذا موجب للوضوء فقط ولا يوجب الغسل، لأنه سيأتينا أن الموجب للغسل أن يخرج دفقا بلذة، أما إذا خرج من غير لذة فهذا موجب للوضوء. قال لو انتهت مدة المسح بعد صلاة المغرب وأنا على وضوء هل أصلي به العشاء أم لابد من النزع ثم الوضوء؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. إذا انتهت مدة المسح على الخفين وبقيت على طهارة هل تنتقض الطهارة أم لا؟ وجمهور العلماء على أن الطهارة تنتقض، وهو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بمدة معينة، ولا معنى التأقيت إلا أنها تنتهي بعد انتهاء هذه المدة، وإذا انتهت المدة بطلت الطهارة في القدمين. ونحن قلنا أن الموالاة واجبة ولا يمكن الموالاة هنا، لا يمكن تحقيق الموالاة، وحينئذ إذا انقضت المدة فإن الطهارة تنتقض وعليك أن تعيد الوضوء. هذا السؤال تكرر، لماذا لم يذكر كثيرا من المسائل مذهب الحنابلة؟ نحن ذكرنا هذا في أول درس، وقلنا إن بعض يعني فقهاء المالكية والشافعية خاصة يعني متقدمين لا يذكرون، والحنفية أيضا لا يذكرون مذهب الحنابلة، لأنهم يرون أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، وهم يقتصرون على ذكر آراء الفقهاء، وبعضهم قد يكون عنده شيء من التحامل على المذهب الحنبلي الحنابلة، لأنهم يعني على عقيدة سلفية وعندهم قوة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر من قديم الزمان، ولكن لعل الأولى لعل الأول هو الأقرب يعني لعل نعتذر عنه فنقول الأقرب لعلهم ربما رأوا أن الإمام أحمد محدث وليس الفقيه، ولكن الصحيح أنه محدث وفقيه رحمه الله. ولهذا كما قال الشيخ الإسلام تيمية أنه لا يختلف الصحابة إلا وتجد عنه أكثر من رواية، وحكمه الحديث معتبر يعني تصحيحه أو تضعيفه، لأنه قد حفظ كثيرا من السنة. وكما قال أبو زرعة لابن الإمام أحمد أنه راجعت أباك في 1000 حديث يعني مليون حديث فما أخذت عليه إلا الأبواب فقط. وقال إبراهيم الحربي رأيت الإمام أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين، فهو محدث وفقيه. والعجيب أن مذهب الإمام أحمد لم ينتشر فيما مضى، أقل المذاهب الأربعة انتشارا، وكان الحنابلة محدودون خلاف المذهب الحنفي انتشر انتشارا واسعا، ويعني حكمت به من عهد هارون الرشيد والدولة العباسية والدولة العثمانية، لكن قيد الله تعالى للمذهب الحنبلي الدولة السعودية فتبنت المذهب الحنبلي فانتشر الآن انتشارا واسعا، وربما يكون الآن هو أوسع المذاهب الأربعة انتشارا الآن. إذا ذهبت أي مكان الآن في العالم تجد كتب المذهب الحنبلي موجودة ومطبوعة، وتجد الدروس المقامة في كتب الحنابلة كثيرة. كما قال بعض العلماء المعاصرين إن الله تعالى عوض هذا المذهب بانتشاره في هذا الزمان، قيض الله تعالى له هذه الدولة فاعتنت بكتب المذهب وطبعت كتب المذهب وانتشرت انتشارا كبيرا. وبكل حال المهم هو اتباع الدليل سواء كان القائل به حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا. والحمد لله في العالم الإسلامي الآن صحوة ونبذ للتعصب وطلب للدليل من الكتاب والسنة بغض النظر عن قائله، بينما كان في أزمة سابقة كان التعصب على أشده، والمقامات في المسجد الحرام بقيت نحو من 900 سنة، مقامات مقام المذهب الحنفي ومقام المذهب المالكي ومقام المذهب الشافعي ومقام المذهب الحنبلي. وربما يعني رأيتم بعض الصور القديمة وربما بعض كبار السن رأوا شيئا من هذه المقامات، وما أزيلت إلا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. يعني وهذا أيضا من ما يذكر لهذه الدولة أن الله تعالى هيئها لقمع يعني أول لتوحيد المسلمين ولإزالة البدع والشركيات، هذه منقبة كبيرة يعني تذكر لهذه الدولة التي قامت على التوحيد. فيعني هذه المقامات كانت موجودة مدة طويلة، لكن وفق الله تعالى يعني قادة هذه البلاد وعلماءها، لأن العلماء هم الذين حركوا ويعني بيّنوا للقادة أهمية التوحيد الأئمة، فتوحدت الأئمة في المسجد الحرام على إمام واحد، ولله الحمد يعني قد خف التعصب للمذاهب في هذا الزمن كثيرا، وأصبح الناس يطلبون الحق ويطلبون يعني الدليل من الكتاب والسنة. بقية الأسئلة سوف نجيب عليها إن شاء الله بعد درس العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وصلنا إلى كتاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى. قال المؤلف: الأصل فيها قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم ذكر أنه يتعلق بهذا الباب مسائل. المسألة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة مرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء؟ المقصود بإمرار اليد يعني الدلك، هل يشترط فيها الدلك أو مجرد إفاضة الماء كافية؟ قال: وأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية، وهذا هو القول الصحيح أنه تكفي إفاضة الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولقوله أم سلمة: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيض عليك الماء. المسألة الثانية: قال اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا كاختلاف في الوضوء، والصحيح هو اشتراط النية في الوضوء وكذلك أيضا في الغسل، بل الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف، ولأن الغسل عبادة كالوضوء، والعبادة لا بد لها من نية، فالمؤلف نفسه قد نقل اتفاق العلماء على اشتراط النية لصحة جميع العبادات. وبناء على ذلك، من اغتسل بغير نية الطهارة، يعني اغتسل بنية التبرد ولم ينويها غسلا من الجنابة، فإنه لا ترتفع الجنابة عنه لأنه لم ينوي رفع الجنابة. والمسألة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة كاختلافهم فيهما في الوضوء، وحيث قلنا إن قول الصحيح في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق واجبان، فهما كذلك واجبان في الغسل، وبناء على ذلك من عمم الماء على جميع بدنه لا بد من أن يتمضمض ويستنشق. غسل الجنابة يكفي عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق، وأما غسل غير الجنابة فإنه لا يكفي عن الوضوء ولا يغني عنه، كغسل الجمعة مثلا لا يكفي عن الوضوء. في أظهر أقواله في العلم هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، فمن اغتسل الجمعة لا بد أن يتوضأ إما في أول الوضوء أو بعده. هذه مسألة ربما يخل بها بعض الناس، تجد أنه يأتي يوم الجمعة يغتسل ثم يأتي ويصلي الجمعة غير أن يتوضأ، وهذا لا تصح صلاته. وإنما الغسل الذي يكفي عن الوضوء غسل جنابة، باعتبار أنهما طهارتان الصغرى والكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. أما غسل التبرد وغسل الجمعة فإنهما لا يغنيان عن الوضوء. المسألة الرابعة: قال اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شرطها كاختلاف في ذلك في الوضوء، والصحيح أنه لا بد من الفورية، فلو غسل رأسه ثم بعد ساعة غسل بقية بدنه لم يجزئ، حيث إن قلنا إن الموالاة شرط في الوضوء فكذلك أيضا في الغسل. وموجبات الغسل: أولا المؤلف قال: معرفة نواقض هذه الطهارة، يعني الطهارة الكبرى. اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين، وهو الموجب الأول الغسل، قال: أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر أو كان أو أنثى. فيكون الأول من موجبات الغسل خروج المني بلذة، خروج المني بلذة يقظة كان أو مناما، خروج المني من الإنسان يقظة كان أو مناما، لكن إن كان يقظة اشترط لخروجه اللذة، أما المنام فلا يشترط ذلك. إذا خروج المني بحد ذاته موجب للغسل. فإن خرج في النوم وهو ما يسمى بالاحتلام أوجب الغسل مطلقا حتى ولو لم يشعر باللذة أو لم يتذكرها. أما إن خرج في حال اليقظة فلا بد من وجود اللذة. فإن خرج بدون لذة فإنه لا يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب المرض أو بسبب البرد فهذا لا يوجب الغسل. وذكر لبعض الإخوة السائلين أنه يخرج منه المني بدون لذة بسبب مرض أصابه، فمثل هذا لا يجب عليه الغسل وإنما الوضوء. إذن هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل. قال: واتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل، لحديث أم سلمة قال: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليهم غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فالمرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل، ولكن الاحتلام في أوساط النساء قليل أو نادر بالنسبة للرجال. قال: أما الحديث الثاني الذي اتفقوا عليه هو دم الحيض إذا انقطع، يعني دم الحيض، خروج دم الحيض والنفاس إذا انقطع فإنه موجب للغسل، فيجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن تغتسل. وإذا من موجبات الغسل الطهارة من دم الحيض والنفاس، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وتقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يعني اغتسلنا. وكذلك أيضا النفساء يلزمها الاغتسال. قال: واختلفوا في هذا الباب مما يدري مدى الأصول في مسألتين. المسألة الأولى: اختلف الصحابة في سبب إيجاب الطهر من الوطأ، فمنهم من رأى الطهر واجب فالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأمصار، وذهب قوم أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط. يعني هل يجب الطهر مجرد الجماع ولو لم يحصل إنزال، أو أنه لا بد من الإنزال؟ الجمهور على أنه يجب بمجرد التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، والظاهرية يرون أنه لا بد من الإنزال. والسبب اختلافهم قال: تعارض الأحاديث، فضرب في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا قعد بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل: أرأيت الرجل إذا جامع ولم يملي؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. والحديث الآخر: إنما الماء من الماء. ولكن الصحيح أن حديث إنما الماء من الماء وما في معناه أنه منسوخ، وأن ذلك قد كان في أول الإسلام ثم نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: وإن لم ينزل. فقد كان إذا في أول الإسلام، أشار المؤلف إلى هذا، كان رخصة في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل في أول الإسلام إلا بالإنزال، ثم نسخ ذلك فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بمجرد التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، بمجرد الجماع يجب الغسل حتى لو لم يحصل إنزال. وهذه مسألة يجهلها بعض الناس، يظن أن الغسل إنما يجب من الإنزال، وهو غير صحيح. مجرد الجماع يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال. المسألة الثالثة قال: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر، فذهب مالك لاعتبار اللذة، وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب سواء بلذة أو بغير لذة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما هل اسم الجنب يطلق على الذي أجنب على الجهة غير معتادة أو ليس يطلق، والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة. وحقولنا إن القول الصحيح الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم هو أن المني لا يوجب الاغتسال إلا إذا خرج بلذة، ويكون ذلك دفقا، لا يمكن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقا. لكن من المسائل التي يذكرها بعض الفقهاء هنا، إذا أحس بخروج المني، إذا أحس بانتقال المني، ليس بخروجه، بانتقال المني ولم يخرج، فهل يجب عليه الغسل؟ أحس بانتقال المني لكنه لم يخرج، فهل يجب عليه الغسل؟ المشهور مذهب الحنابل أنه يجب عليه الغسل لهذا الانتقال. قالوا لأن الجنابة هي تباعد الماء عن محله وقد وجد، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا غسل عليه في هذه الحال، وهذا هو القول الراجح. قال الموفق بن قدامة بعدما حكى القولين، قال وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله إذا رأت الماء، قوله إذا فضخت فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه. طيب لماذا؟ ما الحكمة من إيجاب الشريعة الغسل بخروج المني؟ قال ابن القيم إن إيجاب الشارع الغسل من المني دون البول من أعظم محاسن الشريعة، لأن المني يخرج من جميع البدن، يخرج من جميع البدن، ولهذا اسمه الله تعالى سلالة، سلالة من ماء مهين، لأنه يسيل من جميع البدن. وأما البول فهو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول. وأيضا اغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح. قال ابن القيم والغسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني، وهذا أمر يعرف بالحس. وأيضا فإن الجنابة تورث ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفة، وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيح. ولهذا نجد أن الولد يشبه والديه أو أحدهما، لأن المني يخرج من جميع البدن ويسيل من جميع البدن، ولذلك فهو يرهق البدن، فكان في الغسل يعني تنشيطا للإنسان بخروج هذا الماء. قال أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء في دخول المسجد للجنوب على ثلاثة أقوال، قوم منعوا ذلك بإطلاقه مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعذر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي، وقوم أباحوا ذلك للجميع. سبب اختلافهم هو تردد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة، لا تقرب موضع الصلاة وهو عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين أن لا يكون هناك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها. وذكر أيضا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، اختلافهم في الحائض في هذا المعنى. إذا العلماء مختلفون في حكم دخول الجنوب والحائض للمسجد، لكن ظاهر الآية يدل على منع الجنوب إلا أن يكون عابر سبيل، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. من أراد أن يمر مرورا لا بأس، لكن أن يمكث في المسجد ظاهر الآية يدل على المنع. وأما الحائض اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ولم يثبت في ذلك شيء، كما قال المؤلف أن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب أنه حديث ضعيف. ولكن قاسه بعض أهل العلم على الجنوب، قال إنه أن الحائض ليس لها دخول المسجد، وحكي إجماعا لكن الإجماع لا يصح. ولهذا فالذي عليه أكثر أهل العلم منع الحائض والجنوب من المكث في المسجد، منع الحائض والجنوب من المكث في المسجد. المسألة الثانية، مس الجنوب للمصحف، ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجمهور إلى منعه، وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضأ. الصحيح أنه لا يجوز للجنوب مس المصحف، لأن قد رجحنا أن الصحيح أن غير متوضأ لا يجوز له مس المصحف، فالجنوب من باب أولى، فالجنوب من باب أولى. المسألة الثالثة قراءة القرآن للجنب، اختلف فيها الناس، ذهب الجمهور إلى منع ذلك وذهب قوم إلى إباحته. ونحن ذكرنا حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا جناب، قلنا أن هذا الحديث حديث ثابت ومحفوظ، وحينئذ يكون الجنوب ممنوعا من قراءة القرآن. ولكن هذا خاص بقراءة القرآن، أما سائر الأذكار لا يمنع منها الجنوب. ولهذا لو أراد أن يسمي الله تعالى، أراد مثلا أن يذكر الله تعالى، لا يمنع منه الجنوب، لكن ممنوع فقط من قراءة القرآن. بناء على ذلك لو أراد أن ينام وهو جنوب يكتفي بالورد من غير القرآن. والحائض ذكرنا الخلاف فيها، وقلنا أن قول الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف. قال: وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم، والكلام محيط بأصولها، ينحصر في ثلاثة أبواب. الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم، الثاني معرفة العلامات، والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. أولا قال: نحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل المادعة على القواعد والأصول. الباب الأول قال: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض وأنه غير دم الحيض، ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قاعد الرحم، وهو دم معتاد يخرج من المرأة في كل شهر مرة تقريبا، ويقولون في كل 4 أسابيع، ولا يمكن للمرأة أن تحمل إلا وهي تحيض، ولذلك إذا انقطع عنها الحيض فإنها لا يمكن أن تحمل، ومن علامات الحمل أن انقطع عنها الحيض. اختلف العلماء هل الحامل يمكن أن تحيض أم لا. وأما دم الاستحاضة فهو دم يخرج على جهة المرض كما قال المؤلف، يخرج باستمرار أو طيلة الشهر إلا أياما قليلة، يوم أو يومين، فهذا يسمى دم استحاضة، وما يسمى في الوقت الحاضر بالنزيف. ودم النفاس هو الذي يخرج مع الولادة أو قبيل الولادة بيوم أو يومين مصحوبا بطلق. قال: المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر، ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك، من العلماء من حدد ومنهم من لم يحدد. والمحددون لأقل الحيض وأكثره وأقل الطهر اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، حكى المؤلف أقوال العلماء في هذه المسألة. والقول الحق في هذه المسألة هو أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد، وذلك لأن النصوص الواردة لم تحدد، والتحديد بابه التوقيف، فكل من حدد بحد معين فهو مطالب الدليل، ولا دليل في هذه المسألة على التحديد إطلاقا. كل من حدد ب15 يوما لأكثر ب15 يوما أو أقل بيوم وليلة أو الطهر ب13 يوما، كل هذه الأقوال لا دليل عليها، ولهذا الصواب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين حيضتين، وإنما العبرة بوجود الأذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى رأت المرأة هذا الأذى فهو حيض، ومتى انقطع عنها فهو طهر. والأصل فيما يخرج من المرأة أنه دم حيض، هذا هو الأصل، لكن بعض النساء قد يضطرب عندها دم الحيض وقد يتقطع، فقد يأتيها الحيض يوما ثم تطهر يومين، ثم يأتيها يوما ثم تطهر 3 أيام وهكذا، فعندما ترى هذا الأذى فهو دم حيض وعندما ترى الطهرة فهو طهر. المسألة الثانية قال ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضها لأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع أيام حيضها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهرة أول ما تراه وتصلي فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. ثم قال المؤلف في آخر بحث المسألة والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تدري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. يعني كما قلنا الصحيح في هذه المسألة أن العبرة بوجود الأذى إذا وجد الأذى فهو دم حيض وإذا انقطع فهو طهر. فإذا كانت المرأة مضطربة عندها الحيض يأتيها يوم وينقطع يومين ثم يأتيها فإذا أتاها فهو حيض وإذا انقطع فهو استحاضة. أما قول من قال أنها تجمع أيام دم الحيض فإذا بلغ 15 يوما فهو دم استحاضة فهذا قول مرجوح. الاستحاضة لا بد أن يكون الدم مستمرا أو لا ينقطع إلا يوما أو يومين. قال اختلفوا في أقل النفاس وأكثره فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله وهذا هو الصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد أيضا لأكثره. وذكر المؤلف أقوالا في تحديد أكثره وكما قلنا في الحيض نقول أيضا في النفاس لا حد لأقله ولا حد لأكثره لأن التحديد بابه التوقيف ولا دليل ثابت في هذه المسألة يحدد مدة النفاس. ثم ذكر قال المؤلف مسألة الرابع اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هل هو حيض أم استحاضة. الحامل هل يمكن أن تحيض؟ غالب النساء إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض لكن يوجد من النساء من تحمل وتحيض من تحمل وتحيض فإذا هل يعني هذا الدم الذي يخرج معها دم حيض أو دم استحاضة هذا محل خلاف بين العلماء كما قال المؤلف. وأهل الطب يقولون لا يمكن يجتمع الحيض والاستحاضة والحمل إلا في حالات نادرة وذلك بأن ينزل من المرأة بويضتان إحداهما تلقح فتحمل منها والثانية لا تلقح فتنفجر وتحيض بسبب ذلك الانفجار. معلوم أن الانفجار بسبب يعني أن الحيض يأتي بسبب انفجار دم البويضة. يقول إن إذا خرج نزل من المرأة بويضتان بويضة لقحت والثانية لم تلقح فانفجرت فيمكن أن تحيض الحامل في هذه الحال. وعلى ذلك يمكن أن تحيض الحامل لكن في أحوال نادرة. وفي رواية الإمام أحمد أن الحامل تحيض وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن في هذه الحال التي ذكرت والتي ذكرها أهل الطب يعني في حالات نادرة جدا أن ينزل من المرأة بويضتان وتحمل من إحدى البويضتين وتحيض من الثانية. ويمكن أن يستعان برأي أهل الطب في هذا يمكن يستعان برأيها الطب في هذا لأن المرأة أحيانا وهي حامل يخرج منها دم تظنه دم حيض وهو ليس كذلك. المسألة الخامسة قال اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا فرأى جماعة أنها حيض في أيام الحيض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك وفي المدونة أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره. الكدرة والصفرة يعني هو ماء كدر وأحيانا يكون مائل للصفرة لكنه ليس دما تراه النساء هذا في أيام الحيض حيض كما قال الجمهور إذا رأت المرأة كدرة أو صفرة في وقت دورتها فهو حيض. إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية كما في البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وجاء في رواية أبي داود بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده حكمها حكم الحيض. فتكون الصفرة والكدرة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون وقت الحيض فهي حيض. الحالة الثانية أن تكون بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا. الحالة الثالثة أن تكون قبل الحيض أو بعده متصلة به فهو حيض. المسألة السادسة اختلف الفقهاء في علامة الطهر. فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك سواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، وقال قوم إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم. علامة الطهر علامتان. العلامة الأولى القصة البيضاء، وقصة البيضاء سائل أبيض تعرفه النساء يخرج من المرأة بعد انتهاء حيضها كالعلامة على الطهر، وهذه علامة واضحة على انقطاع الحيض وعلى الطهر. ولكن بعض النساء لا يرين القصة البيضاء، أو أن القصة البيضاء عندهن تتأخر تأخرا كبيرا، فهنا يلجأنا للعلامة الثانية. والعلامة الثانية انقطاع الدم، انقطاع الدم الذي عبر عنه المؤلف بالجفوف. لكن انقطاع الدم لو قلنا انقطاع الدم ولو مدة يسيرة لكان في ذلك إشكال، لأن دم الحيض لا يدري باستمرار وإنما ينقطع ساعة ويدري ساعة وهكذا. ولهذا قال الموفق، اختار الموفق بن قدامة رحمه الله جمع المحققين أن الانقطاع لا بد أن يكون يوم وليلة، وهو مروي عن الإمام أحمد. إذا انقطع الدم عنها يوم وليلة فهو طهر، أما إذا كان انقطاع الدم دون يوم وليلة فليس بطهر. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فتكون إذا علامة الطهر علامتان، الأولى قصة البيضة، الثاني انقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. أما انقطاع الدم ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات هذا لا يعد طهرا، لأن هذا معتاد في أوساط النساء، اللهم إلا إذا كان انقطاع الدم في آخر عادتها وتعرف أن هذا الانقطاع لن يعقبه دم من خلال عادتها وخبرتها فهذا يعتبر طهر. المسألة السابعة، قال اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، ثم اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة. وقد تقدم ذلك فقال مالك في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، ثم ذكر تفريعات على هذه المسألة. وهذا يقودنا إلى معرفة الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. والفروق بين دم الحيض والاستحاضة ثلاثة فروق. الفرق الأول من جهة اللون، فدم الحيض أسود أو يميل للسواد، بينما دم الاستحاضة أحمر. الفرق الثاني من جهة الكثافة، فدم الحيض غليظ كثيف، بينما دم الاستحاضة رقيق. الفرق الثالث من جهة الكثافة، من جهة الرائحة، فدم الحيض منتن كريه الرائحة، بينما دم الاستحاضة لا رائحة له. إذا تكون فروق ثلاث، دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض كثيف وثخين ودم الاستحاضة رقيق، دم الحيض كريه الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له. أضاف بعض المعاصرين فرقا رابعا، هو أن دم الحيض لا يتجمد لو جمد، بينما دم الاستحاضة يتجمد، يعني لو وضع في الثلاجة مثلا يقول دم الحيض لا يتجمد بينما دم الاستحاضة يتجمد. هذا فرق رابع ذكره بعض المعاصرين وذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فهذه الفروق يمكن تميز بها المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة. ولكن إذا استمر دم الاستحاضة ولم تستطع المرأة أن تميز، يعني أطبق عليها الدم وكانت مستحاضة، فهذا إن كان لها عادة قبل أن يأتيها دم الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها. كان من عادتها مثلا يأتيها الحيض أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر تعمل بعادتها. إن لم يكن لها عادة وكان لها تمييز تستطيع أن تميز دم الحيض من الاستحاضة فإنها تعمل بالتمييز، تميز دم الحيض وتعتبره حيض ومع ذلك دم استحاضة. إن كان لها عادة وتمييز في نفس الوقت، عادة وتمييز، فأيهما يقدم، العادة أو التمييز؟ اختلف العلماء. المشهور عند الحنابلة أن العادة مقدمة، وذهب الشافعية إلى أن التمييز مقدم، وهذا هو الأقرب. أيهما أضبط، التمييز أم العادة؟ التمييز أضبط، التمييز ترى علامة الحيض، بينما العادة قد تضطرب، خاصة أن دم الاستحاضة كما قلنا مرض، ناشئ من مرض، قد يكون عندها اضطراب في العادة. فعند اجتماع العادة والتمييز فالقول الصحيح أن التمييز مقدم. طيب امرأة استحاضت وليس لها عادة ولا تمييز، وهذه تسمى عند العلماء بالمتحيرة والمحيرة. متحيرة لماذا؟ لأنها متحيرة في نفسها، ما تدري ماذا تفعل. محيرة قالوا لأنها حيرت العلماء في شأنها، ولكن ولله الحمد يعني كل شيء واضح في هذه الشريعة ومبين، فهذه تعمل بعادة النساء. وعادة النساء أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7، وقال بعض أهل العلم وهو أقرب أنها تعمل بعادة نسائها فأمها وأخواتها وخالاتها، وهذا القول هو الأقرب. فينظر إلى عادة نسائها في الأسرة، أمها وأخواتها وخالاتها، كم العادة أن المرأة تحيض عندهم؟ كم يوم؟ إذا قالوا 6 أيام إذا تحسب 6 أيام، قالوا 7 أيام تحسب 7 أيام، وتختار إما من أول الشهر أو وسطه أو آخره. ثم قال المؤلف معرفة الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، والأصل فيه قول الله تعالى يسألونك عن المحيض. والحيض اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 4 أشياء، أحدها فعل الصلاة، الحيض ليس لها أن تصلي، والثاني الصوم، قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ويحرم على المرأة الحائض أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم. طيب هل لها أن تجاهر بأكلها؟ نعم، المرأة الحائض هل لها أن تجاهر بأكلها في نهار رمضان؟ نعم نعم أي نعم أحسنت، يعني إذا كان لا يترتب على المجاهرة مفسدة فلا بأس، لكن إذا كان يترتب على المجاهرة مفسدة وهي أنه يظن بعضنا في البيت خاصة من الصبيان أنها تعمدت الفطر في نهار رمضان وربما قلدوها وربما استهانوا بذلك، فهنا الأولى ألا تجاهر دفعا لهذه المفسدة، لكن إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فلا مانع. الثالث قال الطواف. الطواف نقل هنا يعني أشار المؤلف إلى أن العلماء اتفقوا على هذا، وذكر بعض أهل العلم إجماعا، ولكن خالف في هذا بعض أهل العلم، ومن أبرز من خالف في هذا الشيخ الإسلام تيمية، ولكن الصحيح أن الحائض ممنوع من الطواف، ولهذا لما حاضت صفية قال عليه الصلاة والسلام حابستنا هي، فالأصل أن المرأة الحائض تحبس محرمها ولا تطوف حتى تطهر، لكن الشيخ الإسلام تيمية أفتى في مسألة خاصة في امرأة هي بين أمرين، إما أن تطوف وهي حائض وإما أن تذهب لبلدها ولا تعود، فكونها تطوف وهي حائض أولى من كونها ترجع إلى بلدها وقد تركت ركنا من أركان الحج. فتوى شيخ الإسلام تطبق على نطاق ضيق، ولهذا الذي أرى أن بالنسبة لمن كان داخل المملكة لا يفتى لهم بهذه الفتوى أصلا، بإمكان المرأة إما أن تنتظر حتى تطهر وإما أن ترجع لبلدها، ثم إذا طهرت رجعت إلى مكة والأمر ميسرة ولله الحمد، بإمكان الإنسان أن يذهب إلى مكة ويرجع في ساعات، كان داخل المملكة ودول الخليل ودول القريبة لا يفتى لهم بهذه الفتوى. فتوى شيخ الإسلام إنما هي في نطاق ضيق جدا. قال والرابع الجماع في الفرج، قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم اختلفوا في من أحكامها في مسائل، المسألة الأولى في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأيضا أحمد، لكن يعني لم يذكر قول أحمد، لها له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان والثوري وداود إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط، وسبب اختلاف ظواهر الأحاديث في هذا. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والصحيح إذن أنه يباح من الحائض كل شيء ما عدا الوطء في الفرج، ما عدا الوطء في الفرج. لكن يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر عائشة أمرها أن تأتزر ثم يباشرها من وراء الإزار، يعني لئلا يرى منها ما يسوءه. فيعني مباشرة الحائض لا بأس بها، ويباح له أن يستمتع الزوج منها بكل شيء ما عدا الوطء في الفرج، ما عدا الوطء في الفرج. المسألة الثانية اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأيضا أحمد إلى أنه لا يجوز حتى تغتسل، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده 10 أيام. والصحيح أنه لا يجوز حتى تغتسل لظهر الآية الكريمة، قول الله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، المقصود بالتطهر هو التطهر بالماء. المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة استغفر الله ولا شيء عليه، وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو نصف دينار. وسبب الخلاف كما قال المؤلف هو الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها. والحديث الوارد في ذلك أشار إليه المؤلف هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحق أن هذا الحديث حديث صحيح كما حكم عليه الأئمة والحفاظ، هو حديث ثابت صحيح، وحينئذ يكون قول الراجح في هذه المسألة أن الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فالراجح في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة لصحة الحديث الوارد في هذا. طيب إذا أردنا تقدير الدينار، الدينار هو المثقال وهو يعادل 4 جرامات وربع. فننظر 4 جرامات وربع من الذهب كم تعادل، يتصدق ب 4 جرامات وربع أو بنصفها. كم جرام الآن من الذهب يعادل؟ نعم 70 80 أضربها في 4 كم؟ 320 وربع، قلنا 80 ربع 80 كم؟ 20 زائد 320 340، يتصدق 340 ريال أو بنصف هذا المبلغ. كم نصف المبلغ؟ 170. يعني في وقت الحلقة قد يختلف سعر الذهب يرتفع وينخفض، فإما يتصدق 340 ريال أو 170 ريالا. قال المسألة الرابعة اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت، وهؤلاء وجبوا عليها طهرا واحدا، انقسموا قسمين، قوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا لها ذلك ولم يوجبوا. ثم ذكر ما ورد في ذلك من الأحاديث وأقوال العلماء في هذه المسألة. والأظهر والله أعلم في المستحاضة أنها عند انقضاء حيضتها لا بد من أن تغتسل، سواء كان ذلك ب العادة أو التمييز أو التقدير بعادة نسائها، فلا بد من اغتسال بعد انقضاء الحيض. وأما الاغتسال لدم الاستحاضة فإنه ليس واجبا وإنما مستحب بالاتفاق، وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للحائض أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أرادت أن تغتسل، تغتسل لهما غسلا واحدا. ولهذا ذكر المؤلف حديث أسلمة عميس أنها قالت أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه أبو داود وصححه ابن حزم. لكن هذا على سبيل الاستحضار، أما الواجب في حقها فهي أن تتوضأ لوقت كل صلاة. أن تتوضأ لوقت كل صلاة. المسألة الخامسة، قال اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على أقوال، فقال قوم يجوز وطئها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وقال قوم ليس يجوز وطئها، وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك يعني ويخاف على نفسها العنت، وقال به أحمد بن حنبل. والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور، هو أنه يجوز وطئها مطلقا، لأن نساء استحضنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنهن 17 امرأة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أزواجهن عن وطئهن. والمؤلف قال إن سبب الاختلاف هل إباحة الصلاة لها رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم أنها أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر. قال وبالجملة هذه مسألة مسكوت عنها. وبكل حال العبرة بالسنة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواج النساء التي استحضن في زمنه بعدم وطئهن، ولأن ذلك فيه ضرر عظيم على الزوج وضرر عظيم على الزوجة أيضا لو منعت من الوطئ، لو منع الزوج من وطئها. ف يعني قول الصحيح الأقرب السنة والأصول وقواعد الشريعة أن الزوج يجوز له وطئ المستحاضة مطلقا. قال كتاب التيمم، وذكر فيه أبوابا. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هي التي هذه الطهارة بدلا منها. قال المؤلف اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى يعني الوضوء، واختلفوا في الكبرى، والصحيح أيضا أنها بدل عنها، صحيح أنها أيضا بدل عنها، لكنها بدل مؤقت، فمتى ما رأى الماء انتقضت الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى. ولهذا إذا تيمم إنسان ثم وجد الماء بطلت طهارته، إذا أراد أن يصلي الصلاة التي بعدها لا بد أن يتوضأ ولا يقول إنني على طهارة التيمم. وأيضا لو أنه أصابته جنابة فتيمم لم يجد ماء فتيمم، فإنه من حين أن يجد الماء لا بد أن يغتسل، لا بد أن يغتسل من حين أن يجد الماء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، وحديث صحيح خرجه أبو داود وغيره، حديث صحيح قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، دليل على أنه متى ما وجد الماء بطلت طهارة التيمم. والتيمم قد أجمعت الأمة على مشروعيته، ونزلت آية التيمم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إحدى الغزوات، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيدة انقطع عقد لي، يعني عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه جيش كامل من أجل البحث عن عقد امرأة. يعني هذا يا أخوان فيها يعني لفتة تربوية، يعني هذا يدل على مراعاة الإسلام لحقوق المرأة. يعني ما لم يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه امرأة وكيف نوقف جيشا كاملا من أجل امرأة، لا، كل إنسان له احترامه وله قدره وله حقه رجلا كان أو امرأة، هذا هو منهج الإسلام. مع الأسف أن هذا المنهج يعني افتقد في بعض المجتمعات الإسلامية، لكنه موجود الآن عند بعض المجتمعات الغربية، تجد أنهم يمكن يقيموا حرضا من أجل شخص واحد. هذا المنهج كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما أشيع أن عثمان قد قتل من أجل رجل واحد هو عثمان رضي الله عنه. أيضا هنا أقام بجيش كامل من أجل امرأة، لأنه لو مشى الجيش ويعني لم يراعى لم تراعى عائشة رضي الله عنها فسيكون في ذلك كسر لخاطرها. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش للبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر، لم يتحمل الناس، أتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة قد نام. فقال أبو بكر لعائشة: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، رضي الله عنها وأرضاها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء. جاء في بعض الروايات أن عائشة لما عاتب أبو بكر عتابا شديدا أجهشت بالبكاء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء وأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن فضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، وجدوا العقد تحت البعير. لكن يعني هذه القصة فيها عبر وفيها دروس وفوائد، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس ويراعي قدر الناس، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يقول كل واحد منهم: يعني كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاطب غيري. وعمر بن عاص لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهتما به طمع أن يكون أحب الناس له، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم سكت يعني عمر بن عاص رضي الله عنه، لكن لما رأى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام لا يحتقر أحدا أبدا، كل الناس كل له قدره، ولهذا أقام بالناس من أجل البحث عن عقد امرأة، لم يحتقر، لم يقل هذه امرأة ولنذهب. نعود لعبارة المؤلف. قال المؤلف رحمه الله بعدما يعني تكلم عن مسألة التيمم، هل هو يعني بدل من طهارة الصغرى والكبرى، والصحيح أنه بدل عن الصغرى والكبرى. قال: الباب الثاني في معرفة من تجوز له الطهارة. أجمع العلماء على أنها تجوز الاثنين، للمريض وللمسافر إذا عدم الماء. أما المسافر فهذا بنص الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن هذه أخوان في من بحث عن الماء ولم يجده. أما من كان بإمكانه يجد الماء ولم يبحث عنه ليس له يتيمم. وبعض الناس عندهم تساهل في مسألة التيمم، يتيمم عند أدنى يعني سبب، ومع أن بإمكانه يبحث عن الماء. ولهذا قال العلماء إن من فقد الماء لا بد أن يبحث أولا، واستنبطوا هذا من قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يقال الإنسان إنه ما وجد إلا إذا بحث. هل يقال الإنسان ما وجد وهو لم يبحث؟ فعندما تبحث عن شيء فلا تجده تقول ما وجدته، لكن إذا لم تبحث ما تقول ما وجدته. والله تعالى قال: فلم تجدوا ماء، ما قال فعدم الماء، قال فلم تجدوا، في إشارة لأنه ينبغي البحث عن الماء. وبهذا يعلم أنه لا يشرع الآن التيمم على الطرقات العامة. لماذا؟ لأن تحصيل الماء متيسر، إما مجانا وإما بثمن المثل. وذكر العلماء أن الماء إذا كان يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة وجب شراؤه. والحمد لله الآن محطات الوقود منتشرة الآن على الطرقات كلها، ففي الوقت الحاضر لا يشرع التيمم على الطرقات العامة، لأن الماء متيسر إما مجانا وإما بثمن المثل. لكن لو أن قوما مثلا في البرية قطع عنهم الماء أو لم يوجد من الماء إلا ما يكفي الأكل والشرب فلهم يتيمموا، وهكذا أيضا المريض الذي يتضرر باستعمال الماء. فالمريض والمسافر إذا مجمع على أنه يشرع لهما التيمم، المسافر الذي عدم الماء. قال: واختلفوا في أربع: المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله قال الجمهور يجوز له التيمم، وهذا هو القول الصحيح. إذا كان يخاف باستعمال الماء إما التضرر بأن يزداد المرض أو حتى تأخر الشفاء فله أن يستعمل الماء. قال: أما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء، يعني إنسان عدم الماء انقطع عنه الماء، ويعني يكثر انقطاع الماء في أيام الصيف مثل هذه الأيام، إنسان انقطع عنه الماء، هل له أن يتيمم؟ نقول لابد أولا من البحث عن الماء، والماء متيسر خاصة دورات المياه المساجد ونحوها. لكن لو قدر أنه لم يجد الماء أو انقطع الماء عن قرية بأكملها ولم يجدوا ماء، فالجمهور على أنه أن يتيمم، مالك والشافعي وأيضا أحمد على أنه يتيمم، وقال أبو حنيفة لا يجوز التيمم الحاضر الصحيح، والصواب هو قول الجمهور هو أنه إذا عدم الماء حضرا كان أو سفرا فله أن يتيمم. أما بالنسبة مع البرد الشديد، فإذا لم يجد ما يسخن به الماء، إذا لم يجد ما يسخن به الماء وخشي على نفسه فله أن يتيمم، لكن انتبه لهذا القيد، بعض الناس إذا كان الجو باردا يتيمم مباشرة، يعني خاصة عندما تصيبه جنابة ويكون الجو باردا تجد أنه يتيمم مباشرة، هذا لا يجوز، لأن بإمكانه يسخن الماء، يسخن الماء ويغتسل به. أما كونه يلجأ للتيمم ومع أن بإمكانه تسخين الماء فليس له ذلك، لكن لو قدر ليس عنده ما يسخن به الماء والماء بارد جدا ويخشى على نفسه من الضرر فله أن يتيمم، لقصة عمرو بن عاص لما احتلم وصلى بأصحابه وهو جنوب، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: إني تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. قال الباب الثالث: معرفة شروط جواز هذه الطهارة، يعني طهارة التيمم. أما المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط، وهذا هو القول الصحيح، نقولنا إن النية شرط لصحة الوضوء والغسل وكذا التيمم. أما المسألة الثانية قال: فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب، وكذلك الشافعي، ولم يشترطه أبو حنيفة، وسبب اختلافهم هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إذا طلب الماء فلم يجده. لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم أو غير ذلك هو عادم للماء، أما الضان فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب إلى آخره. يعني إذا كان الإنسان متيقن أنه لو بحث ما وجد فبحثه حينئذ عبث، ما يطالب بالبحث، لكن إذا كان بإمكانه أن يجد فلا بد من البحث، لا بد من البحث حتى يصدق عليه أنه غير واجد للماء. قال المسألة الثالثة: اشتراط دخول الوقت، فمنهم من اشترطه ومنهم من لم يشترطه. هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي التيمم هل هو رافع أو مبيح، هل هو رافع للحدث أو أنه مبيح فقط. وعلى هذا القول تترتب المسألة التي ذكرها المؤلف، فمن العلماء من قال إن التيمم رافع للحدث وأنه كالماء تماما، ومنهم من قال إنه مبيح، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور. وقول الصحيح الذي تدل له الأدلة أن التيمم رافع للحدث وأنه ينوب يقوم مقام الماء تماما، ولأن الله تعالى جعله بدلا عن الماء، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما القول بأنه رافع فقول مرجوح، لكن يترتب على الخلاف هذه المسألة مسائل كثيرة، منها المسألة التي ذكرها المؤلف اشتراط دخول الوقت، فمن قال إن التيمم مبيح وليس برافع اشترط دخول الوقت، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأيضا أحمد وهم الجمهور. أما من قال إنه رافع وهم الحنفية فلا يشترطون دخول الوقت، وهذا هو القول الراجح، ولهذا الصواب أنه لا يشترط دخول الوقت. أيضا يترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أنه إذا تيمم لنافلة يقول لا يتيمم لا يصلي بها فريضة، ويتيمم لفريضة لا يصلي بها فريضة أخرى، هذا كلها مترتب على القول بأنه مبيح وليس برافع، والصواب أنه رافع للحدث فله أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ولا يشترط لذلك دخول الوقت، فهو كالماء تماما إلا أن طهارته مؤقتة إلى أن يجد الماء. صحيح أن التيمم كالماء تماما كالطهارة بالماء تماما يعني كالوضوء، إلا أنه أن طهارته مؤقتة إلى أن يجد الماء. قال الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة. أما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله تعالى بمسحها في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها، على أربعة أقوال. الأول أن الحد الواجب هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وإلى المرافق، ومشهور المذهب يعني مذهب المالكية. القول الثاني مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث ومنهم الحنابلة. القول الثالث استحباب إلى المرفقين والفرض كفان، والفرض كفان وهو مروي عن مالك. والقول الرابع إلى المناكب وهو قول شاذ، والسبب اختلاف اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد تطلق على معاني. الصواب في هذه المسألة أن المقصود باليد هنا الكف، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من يعني أكفكم. فإذا القدر الذي يمسح هو الكف فقط، هو كف فقط، وهذا هو الوارد في السنة. والمسألة الثانية عدد الضربات، منهم من قال واحد ومنهم من قال اثنتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، واعتمدوا في ذلك على حديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للمرفقين. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ولهذا الصواب أنه ضربة واحدة، ويضرب الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وظاهر كفيه. وبعض العلماء يقول ظاهر كفيه وباطنهما، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن الرواية في البخاري وغيره قال ظاهر كفيه. فعلى كل حال أمر في هذا واسع، الظاهر أنه القدر الواجب ظاهر كفين، وإن مسح ظاهر كفيه وباطنهما هكذا كان ذلك هو الأكمل. بعض العامة تجد يضرب الأرض عدة مرات، وهذا لا أصل له، يضربها خمس مرات، يرى أنها ما تجزي إلا يضربها خمس مرات أو ست مرات، هذا لا أصل له، إنما اختلف العلماء في هل هو ضربة واحدة أو ضربتان، والصحيح أنه ضربة واحدة. قال المسألة الثالثة اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، وهذه يعني مسألة يعني خلافه فيها ضعيف، الصواب أنه لا يجب توصيل التراب، وإنما يضرب الإنسان على الصعيد ويمسح وجهه وكفيه فقط. لكن جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ضرب وجهه بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. فدل هذا على أنه لا بأس بالنفخ، نفخ اليدين بعد ضربهما، خاصة إذا علق بهما تراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب، ولهذا جاء في رواية أخرى عند البخاري ثم أدناهما من فيه، وهي كناية عن النفخ، وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا. لكن هذا النفخ هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقع التشريع، أو أنه فعله لشيء علق بيده؟ نعم، هل نفخ النبي عليه الصلاة والسلام في يديه وقع موقع التشريع، أو أنه لشيء علق بيده؟ هذا محتمل، محتمل يحتمل هذا وهذا، ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب المتيمم وهل ينفخ فيهما. قال الحافظ ابن حجر إنما ترجم البخاري بلفظ استفهام ينبه على أن فيه احتمالا. وعلى جميع الاحتمالات سواء كان التشريع أو لشيء علق بيده نقول لا بأس بأن ينفخ المتيمم على يديه بعد ضربهما بالأرض. قال الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة وفي مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب، اختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجار. فذهب الشافعي لأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وذهب مالك وأصحابه لأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وزاد أبو حنيفة بكل ما يتولد من الأرض. وقال أحمد بن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الصعيد، فإنه يطلق تارة على التراب وتارة على جميع أجزاء الأرض. الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام مالك هو أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد عن الأرض من أجزائها، لاحظ من أجزائها كالرمل والتراب والحصى وكل ما تصاعد من أجزائها، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما تصاعد عن الأرض. ولا يشترط أن يكون التراب له غبار، ولذلك لا بأس بالتيمم بالرمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما قال ابن القيم قطع المفاوز التي فيها الرمال الكثيرة، والتي يقطع أنه ليس فيها إلا رمال وليس فيها تراب له غبار، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بحمل التراب الذي له غبار، فدل ذلك على أنه لا يشترط. فيصح التيمم بكل ما تصاعد عن الأرض من تراب أو رمل أو غيره، لكن المهم أن يكون متصاعدا عن الأرض. أما إذا لم يكن متصاعد عن الأرض فإنه الأظهر أنه لا يشرع التيمم به. قال الباب السادس في نواقض هذه الطهارة، يعني طهارة التيمم. أما المسألة الأولى فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض الطهارة الأولى، وهذا متفرع على مسألة ذكرناها قبل قليل، وهي هل التيمم مبيح أو رافع، وقلنا الراجح أنه رافع للحدث، وحينئذ لا ينقض هذه الطهارة إلا ما ينتقض به الوضوء، لا ينتقض التيمم إلا بما ينتقض به الوضوء، ويضاف أمر آخر وهو وجود الماء. ولذلك قال المسألة الثانية ذهب الجمهور إلى أن وجود الماء ينقضها. الباب السابع في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وهي هل التيمم مبيح أو رافع، وقلنا قول الصحيح أنه رافع للحدث، وأنه كالماء تماما، كالوضوء بالماء تماما، إلا أن طهارته طهارة مؤقتة إلى أن يجد الماء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن مسائل إزالة النجاسة، وهو آخر باب معنا، آخر مسألة نتكلم عنها. قال والقول المحيط لأصول هذه المسائل الحاصل في ستة أبواب. الباب الأول معرفة حكم هذه الطهارة، أصل فيها قول الله تعالى وثيابك فطهر، وهل الطهارة شرط لصحة الصلاة أم لا؟ قال اتفق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو الندب. فالجمهور على أن إزالة النجاسة واجب، قال وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأيضا أحمد، وقال قوم إنه سنة مؤكدة وليست بفرض، وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. المالكية فقط منهم من قال إنها سنة، ولكن يقصدون بذلك السنة الواجبة، وهناك قول عند مالك أنه مستحب، ولكن القول باستحباب إزالة النجاسة قول ضعيف. الصواب إذا ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا من أن إزالة النجاسة واجب وليس مستحبا فقط. قال معرفة أنواع النجاسات، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بماء، يعني غير حيوانات البحر، غير الحيوانات المائية، فالميتة دمها نجس وهي نجسة في نفسها، الميتة نجسة إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، فإذا الميتة نقول أنها نجسة. وقال وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، أيضا لحم الخنزير نجس. وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، يعني إذا كان الدم مسفوحا فهذا أيضا نجس بالاتفاق، لأنه منصوص عليه في الآية. والدم المسفوح هو الذي يخرج من الرقبة في وقت الذبح، فهذا الدم نجس. أما الدم الذي يكون في العروق فهذا طاهر وليس بنجس، لهذا كانوا يأكلون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الدم الذي يكون في عروق اللحم هذا ليس بنجس، لكن الدم النجس هو الدم المسفوح فقط الذي يخرج من الرقبة عند الذبح. وهكذا أيضا الدم الذي ينفصل من الحي فإنه في حكم الدم المسفوح. قال وعلى بول ابن آدم ورجيعه، يعني أنه نجس، وأكثرهم على نجاسة الخمر. الخمر اختلف العلماء في نجاسته، المؤلف نسب القول بالنجاسة إلى أكثر العلماء وهم الجمهور. ومن أهل العلم قال إن الخمر ليس نجسا، والأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا إن قوله رجس يعني نجس، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن المقصود بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية. ويدل لذلك أن الله تعالى قرن الخمر بأشياء ليست نجسة، نجاسة حسية. قرن الخمر بماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فهذه ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها معنوية. ولهذا فإن المقصود بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية لا الحسية. الأقرب والله أعلم القول الثاني، وهو أن الخمر ليس نجسا، وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإراقتها، فأراقوها في سكك المدينة، ومعلوم أنها لو كانت نجسة لما أريقت في سكك المدينة، ويمشي عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويصلون في نعالهم، فبعيد جدا أن تكون نجسة، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها في سكك المدينة والطرقات. وكانت نجسة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجنيبها وإراقتها في مكان بعيد حتى لا تنجس الطرقات. فإذا ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمر، لهذا فالأقرب والله أعلم أنه ليس بنجس. وعلى ذلك الكحول مثلا والأطياب التي فيها كحول لو وقعت على اللباس فالصحيح أنه تصح الصلاة بها وأنها طاهرة، ولا بأس أيضا باستخدامها أيضا في مناسبات وغيرها بناء على القول الراجح. ولكن من أهل العلم من يتورع على استخدامها من باب الخروج من الخلاف، خاصة وأن القول بنجاستها هو قول الجمهور. قال: واختلفوا في مسائل. المسألة الأولى في ميتة الحيوان الذي لا دم له، وفي ميتة الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر، وهو مذهب مالك وأصحابه، وهو أيضا مذهب الحنابلة. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، وهو مذهب الشافعي. والصحيح في هذه المسألة مذهب المالكية والحنابلة، وهو أن ما لا دم له أن ميتته طاهرة، وهو ما يعبر عن الفقهاء بقوله ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن ميتة ما لا دم له سائل طاهرة؟ من استنبطها من هذا الحديث؟ نعم، ارفع صوت حتى يسمع الإخوان. أي نعم، نعم أحسنت، بارك الله فيك. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، إذا غمسه أليس يموت؟ يموت، ثم لينزع. فالآن هذا ذباب ميت وقع في الإناء، مع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشربه. فلو كان هذا الماء ينجس بهذا الذباب الميت لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشربه، فدل ذلك على أنه لا ينجس بموته. وقيس على الذباب كل ما لا دم له سائل، مثل البعوض الذي ليس له دم سائل، ليس له دم يسيل، لكن هناك بعض أنواع البعوض دمها ربما يسيل، بعض أنواع البعوض الكبيرة، الكلام هو أنواع البعوض الصغيرة التي دمها لا يسيل. والحشرات عموما التي ليس لها دم يسيل هذه طاهرة، ميتتها طاهرة. الصحيح أنها طاهرة أيضا إذا كان لا دم لها سائل. وهكذا أيضا ميتة البحر، هذا وقع يعني ورد فيها النص كما قال عليه الصلاة والسلام: حلت لنا ميتتان ودمان وهذا وإن كان الصحيح وقفه على ابن عمر إلا أن له حكم الرفع. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمام فالكبد والطحال. فميتة البحر قد ورد فيها النص فهي طاهرة. المسألة الثانية، قالوا كما اختلفوا في أنواع من الميتات اختلفوا كذلك في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة. اللحم لا شك أنه ميتة وأنه نجس، واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة، وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، يعني هل تحل الحياة بهذه الأعضاء أم لا. والحنابلة يرون أنها ميتة، المؤلف لم يرد قول الحنابلة، يرون أنها ميتة، عظاما ميتة يرون أنها ميتة. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله اختار أنها ليست نجسة وأنها طاهرة، العظام الميتة وشعرها أنه طاهر، وأن الموت لا يحل في العظام وإنما يحل في اللحم فقط، فاختار أن عظام الميتة أنها طاهرة، وهكذا أيضا شعرها من باب أولى، وهكذا شعرها من باب أولى. المسألة الثالثة، قال اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، وذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا وهو ألا ينتفع به أصلا وإن دبغت، وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وألا تدبغ. وأورد المؤلف الأحاديث الواردة في هذا، وهو حديث ابن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ألا تنتفع من الميتة بإهال ولا عصب قبل موته بعام، وحديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والصواب أن جلد ما يؤكل لحمه، جلد ما يؤكل لحمه، أن ميتته جلد ميتته تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ، لكن بهذا القيد ما يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه فإن جلده نجس وليس بطاهر، دبغ أو لم يدبغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي المليح زكاة الأديم دباغه، أو قال نعم دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته، فعبر بالزكاة، والزكاة إنما تكون في مأكول اللحم، في مأكول اللحم خاصة. ولهذا فإن ما يؤكل لحمه يباح جلد ميتته بشرط أن يدبغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأما إذا ذكي ما يؤكل لحمه هل يباح جلده بدون دبغ؟ نعم، ذكي مثلا ذبحت شاة وأردت أن تستفيد من جلدها بدون دبغ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، لماذا؟ نعم يجوز يا أخوان، مذكات جميع أجزائها جائزة، لحمها وعظمها وشعرها وجلدها كل شيء جائز في شريعة الإسلام، كل شيء يجوز. اليهود الذين حرم الله تعالى عليهم أجزاء بعض الحيوان وحل بعضه، أما في شريعتنا فقد أحل الله لنا كل شيء. لكن الكلام في ماذا؟ فيما إذا ماتت هذه التي يؤكل لحمها، شاة ميتة، هل يجوز لنا أن ننتفع بجلدها؟ إذا دبغ يجوز، أما إذا لم يدبغ لم يجوز. أما إذا ذكيت فيجوز ولو لم يدبغ أصلا، يجوز ولو لم يدبغ، تبني هذه المسألة. وهكذا جلد البعير وجلد البقر إذا ذكي يجوز ولو لم يدبغ، لكن الكلام فيما إذا مات ولم يذكى هل يجوز انتفاع بجلده أم لا؟ الصحيح أنه يجوز إذا دبغ، يجوز إذا دبغ. وبهذا يعلم أن جلود السباع وجلود ما لا يؤكل لحمه لا يحل حتى وإن دبغ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع عند الترمذي وغيره. وبذلك يعلم أن بعض ما يأتينا من الملبوسات المصنوعة من جلود السباع أنها لا يجوز لبسها. إذا كانت من جلد طبيعي، جلد مثلا بعض أنواع الثعابين أو النمور، لا يجوز لبسه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جلود السباع، ولأنها نجسة أصلا، هي نجسة إذا كانت مأخوذة من يعني من هذه السباع الميتة. ما تذكى، ما تقبل الذكاء، هي ما يأكل لحمه أصلا. قال المسألة الرابعة، اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك. والصحيح كما قلنا جميع الحيوانات البحرية أنها طاهرة، ميتتها وغير الميتة، جميع حيوانات البحر طاهرة وكذلك دمها أيضا طاهر. والخلاف في هذه المسألة الذي أشار إليه المؤلف ضعيف. المسألة الخامسة، اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي والرضيع، واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة لأنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلة سائر الحيوان البول والرجيع، وقال قوم أبوالها وأرواثها تابعة للحومها. ويعني هذه المسألة أشرت لها في درس سابق وقلت إن ما يؤكل لحمه، الصحيح أن بوله وروثه طاهر، أن بوله وروثه طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، بناء على ذلك بول الإبل، بول البقر، بول الغنم طاهر، ويجوز شربه للاستشفاء. وبعض الناس يشرب بول الإبل ويضعه مع حليب الإبل، هذا لا بأس به، وكذلك أيضا بوله طاهر، فما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. المسألة السادسة، اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء من قال بهذا الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفون عنه، وهذا مذهب الحنفية، وفريق ثالث قالوا قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم، وهو مذهب مالك وأيضا أحمد. والأقرب الله أعلم هو القول الثالث مذهب مالك وأحمد، وهو أن قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم، الدم يعفى عن يسيره لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. وأما البول الصحيح أنه لا يعفى عن يسيره، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فكونه لا يستنزه من بوله دليل على أنه لا يعفى عن يسير النجاسة، لا يعفى عن يسير النجاسة، وإنما الذي يعفى عنه هو يسير الدم لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. قال المسألة السابعة، اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهب الطائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وذهب الطائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد. وسبب اختلافهم شيئان، اضطراب الرواية عن عائشة كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء وفي بعضه أفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن وبين أن يشبه بخروج الفضلات. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري ومسلم، قالت وقد سئلت عن المني يصيب الثوب، قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي رواية مسلم كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. وفي رواية أحمد وابن خزيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلف المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وقول المؤلف إن هذا الحديث مضطرب هذا محل نظر، الحديث محفوظ في الصحيحين في البخاري ومسلم وليس فيه اضطراب، ولهذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أن المني طاهر وليس بنجس لهذا الحديث. طيب ما وجه دلالة هذا الحديث على طهارة المني؟ نعم وإنما مجرد فرق أحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب من غير أن يغسل المني، وإنما تفركه عائشة فركا، ومعلوم أن الفرك لا يزيل النجاسة وإنما يخففها، فدل هذا على طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لم اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بفركه ولا أمر بغسله. ثم أيضا المني هو أصل الإنسان، وبعيد جدا أن يكون أصل الإنسان النجس، هو أصل الأنبياء والمرسلين، بعيد جدا أن يكون أصله نجس، هذا من جهة النظر. ثم أيضا ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني، يعني ليس هناك دليل يدل على نجاسته، والأقيسة التي ذكروها قياس على البول وقياس القياس مع الفارق، لأن بينهما فرق عظيم. ثم أيضا هذه المسألة مما تعم بها البلوى، وقد كان الصحابة يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب المني بدن أحدهم وثيابه، فلو كان ذلك نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه للأمة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، وإصابة الناس بالمني أعظم من إصابة دم الحيض لثوب الحيض، فدل ذلك على أنه طاهر وليس بنجس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أحد من الصحابة وأنه أمر أحد من الصحابة بغسل المني لا من بدنه ولا من ثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليه، وهذا قاطع لمن تدبره. أما كون عائشة تارة تغسله وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، النطو عنك ولو بإرخر. فإذا ثم قال إن المني قد جعله الله تعالى أصل لجميع أنبيائه وأوليائه وعباد الصالحين والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجسا؟ من يعني الطرف هنا في هذا أن رجلين ذكر ابن عقيل أن رجلين تناظرا في طهارة المني أو نجاسته، فدخل عليهم أحد الناس وهما يتناظران وقد تعالت أصواتهما، فقال ما بالك وبال هذا؟ قال أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يجعل أصله نجسا. يعني هذه من الطرائف التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله. طيب ما يخرج من النساء من إفرازات سميها بعض الفقهاء برطوبة فرج المرأة هو ناقض للوضوء، لكن هل هو نجس أم لا؟ الصحيح في هذا أنه إن خرج من مخرج الرحم من مخرج الولد فإنه طاهر، أما إن خرج من مخرج البول فإنه نجس. ثم قال المؤلف الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها، يعني المحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، قال ثلاثة لا خلاف في ذلك، أحدها الأبدان ثم الثيام ثم المساجد، قال اتفق العلماء على ذلك. الباب الرابع في الشيء الذي تزال به، قال الشيء الذي تزال به المسلم اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيل هذه الثلاث المحال، والحجارة تزيلها من المخرجين، واتفقوا فيما سوى ذلك واختلفوا فيما سوى ذلك. يعني هل تتعين الماء لإزالة النجاسة أو أن النجاسة تزول بأي مزيل؟ فجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا بد من الماء، يتعين الماء لإزالة النجاسة، والحنفية ذهبوا إلى أن النجاسة تزول بأي مزيل، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذا زالت النجاسة بأي مزيل، بالشمس بالريح، فإنها تزول، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا أزيلت بأي مزيل قد يعني ذهب حكمها، وهذا قول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يتفرع عن هذه المسألة مسألة معاصرة، وهي المياه إذا مياه المجاري إذا عولجت وأزيلت منها النجاسة هل يجوز استخدامها وهل تكون طاهرة أم لا؟ وهذه المسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه الإسلامي، اتفق المجلس والمجمع على أنها تكون طاهرة. واختاروا مذهب الحنفية في هذه المسألة ورأي شيخ الإسلام تيمية وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، ولكن يعني قالوا أنه ينبغي عدم استخدامها في الأكل والشرب يعني تقدرا، وإلا فالأصل أنها طاهرة ما دامت أنها قد عولجت ولم يبقى للنجاسة فيها أثر من طعم أو لون أو رائحة فإنها تكون بهذا طاهرة. نعم كيف طاهرة في نفسها مطهر لغيرها، نعم طهور يعني طهور. نعم قال الباب الخامس من صفة إزالتها، اتفق العلماء على أنه غسل ومسح ونضح لورود الشرع في ذلك، واتفقوا على أن الغسل لجميع أنواع النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين، واختلفوا من ذلك في مواضع، أحدها في النضح لأي نجاسة، والثاني في المسح لأي محل ولأي نجاسة، والثالث في اشتراط العدد. أما النضح فإن قوما قالوا هو خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وهذا قد وردت به السنة أنه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ولكن النضح المقصود به ليس المقصود مجرد الرش فقط، وإنما المقصود به أن يجري الماء على النجاسة لكن من غير عصر وفرك، كما ذكر ذلك الموفق بن قدامة وجماعة أهل العلم ذكروا أن هذا هو المقصود بالنضح، أن جريان الماء لكن من غير عصر، جريان الماء من غير عصر. أنقل لكم عبارة الموفق، قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال معنى النضح أن يغمره بالماء وإن لم ينزل عنه ولا يحتاج إلى مرس وعصر، ولا يحتاج إلى مرس وعصر، يعني لا بد من الغمر بالماء. لا يفهم بعض الناس أن النضح مجرد أنك ترشه ولو لم يعني بعض أجزاءه لم يصبها الماء، لا النضح معناه غمره بالماء لكن من غير مرس وعصر يعني بدون أن تعصره، بينما الغسل لا بد من عصره، فهذا هو المقصود بالنضح، والذي يكتفى به في بول الغلام كما جاءت بذلك السنة، الغلام الذي لم يأكل الطعام، والغلام الذي لم يأكل الطعام للشهوة. وهكذا أيضا قلنا في نجاسة من النجاسات يكتفى فيها بالنضح، ما هي؟ نعم نعم المذي، أحسن المذي يكتفى فيه بالنضح لكن بالطريقة التي ذكرنا أن يغمر بالماء من غير عصر. آخر مسألة معنا وبها نختم هذا الدرس، قال الباب السادس في آداب الاستنجاء، قال هي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها، والنهي عن استنجاء باليمين وأن لا يمس ذكره بيمينه وغير ذلك، إنما اختلفوا في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال الغائط، استقبال قبلة الغائط والبول واستدبارها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، هل يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة أو لا يجوز، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. وقد ورد فيها حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عمر التقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. المؤلف يقول أن سبب الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في هذين الحديثين المتعارضين الثابتين، فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، مذهب الجمع ومذهب الترجيح ومذهب الرجوع للبراءة الأصلية. فمن العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا مطلقا، وأعني بقولنا مطلقا يعني في البنيان وفي الفضاء. والقول الثاني أنه يجوز مع الكراهة مطلقا، والقول الثالث أنه يجوز في البنيان دون الفضاء، يجوز في البنيان دون الفضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وأما القول بأنه يجوز مع الكراهة قول ضعيف، لأن النهي قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لكن يبقى النظر في موازنة بين القولين أنه يحرم مطلقا وأنه يجوز الفضاء في البنيان دون الفضاء. الجمهور قالوا انه يجوز في الفضاء دون في البنيان دون الفضاء، قالوا اما الفضاء فلحديث ابي ايوب، واما البنيان فلحديث ابن عمر. واما اصحاب القول الاول قالوا انه لا يجوز مطلقا، وسلكوا مسلك الترجيح الذي اشار اليه المؤلف. قالوا نجمع بين الحديثين لو انهما في درجه واحده من القوه، لكن حديث ابي ايوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر من فعله. ومعلوم أنه إذا تعارض القول والفعل أيهما أقوى؟ القول. القول يا أخوان يعني ما يرد عليه احتمالات، بينما الفعل يرد عليه. يعني أضرب لهذا، أقرب هذه المسألة مثل بسيط. لو رأيت عالما يقرر مثلا أن جلسة الاستراحة مستحبة، ثم رأيته لا يفعلها، فأيهما ينسب إليه، قوله أو فعله؟ قوله، لأن فعله يحتمل أنه مريض، أو أن ركبته بها داء، أو أنه نسي، أو نحو ذلك، يرد عليه عدة احتمالات. فالقول مقدم على الفعل. فإذا حديث ابن عمر ليس في قوة حديث أبي أيوب، ولهذا فإن القول الصحيح عند أكثر محققين من العلم هو أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدباره مطلقا في الفضاء وفي البنيان، واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن قيم لا يجوز مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان لحديث أبي أيوب. أما حديث ابن عمر هو يرد عليه عدة احتمالات. يرد عليه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لضيق المكان، ويرد عليه أنه ربما أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجة قبل نهيه لحديث أبي أيوب، ويرد عليه يعني أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره. فيرد عليه عدة احتمالات. وحديث أبي أيوب محكم. ذكر ابن القيم رحمه الله نكتة في هذا، وهي ما هي العلة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها؟ هل العلة هي تكريم جهة القبلة، أو العلة هي تكريم الكعبة؟ قال إذا كانت العلة هي تكريم الكعبة نفسها لكان بيننا وبين الكعبة يعني مباني كثيرة وحضاب وجبال وأودية وسهول، سواء كنت في فضاء أو في بنيان، حتى لو كنت في الفضاء. أما إذا كان العلة هي تكريم جهة القبلة هذا لا يختلف سواء كان الإنسان في الفضاء أو في البنيان. وإذا تدبرنا الحديث، تأملوا الحديث، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا إيش؟ القبلة. إذا النهي عن استقبال القبلة، وليس ولم يقل الكعبة وإنما قال القبلة. فإذا النهي عن استقبال جهة القبلة، الجهة، وجهة القبلة لا تختلف سواء كان الإنسان في الفضاء أو في البنيان. هل تختلف جهة الغرب إذا كنت في الفضاء أو في البنيان؟ ما تختلف، جهة واحدة. فإذا النهي لأجل تكريم جهة القبلة وليس لأجل الكعبة. هذه انتبه لهذه يعني الفائدة ذكرها ابن القيم ولم أرى أحد غيره ذكرها. ثم أيضا يعني قولهم أنه في البنيان يعفى عن ذلك وفي الفضاء لا يعفى. طيب ما الضابط لهذا؟ ما الضابط؟ أنت في الفضاء يعني هناك أشياء تحول بينك وبين القبلة، من أشجار ومن أودية ومن جبال ومن هضاب، ما هو الضابط في هذا؟ إن قلت الجدار، هناك من الجبال والأودية والأشجار ما يفوق الجدار عدة مرات، فلا تجد حقيقة ضابطا في هذا. ولهذا الصواب أن النهي عام. لهذا ينبغي لمن بنى بيتا أن يحرص على أن لا يستقبل مقعدة المرحاض القبلة ولا يستدبرها، ألا يستقبل القبلة ولا يستدبر. لكن لو أن إنسانا ابتلي بهذا، يعني كان مقعدته دورة مياه عنده هي القبلة مستقبلا أو مستدبرا، ما العمل؟ العمل نفعل كما فعل الصحابة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فالواجب نفعل كما فعل الصحابة، يعني لابد من الانحراف عنها، لابد. وقوله نستغفر الله يعني كأنه رأى من الانحراف أنه لا يكفي في هذا، ولذلك قال ونستغفر الله عز وجل. ونقف عند كتاب الصلاة، تأخذونها إن شاء الله تعالى غدا عند أحد المشايخ. بهذا نكون قد انهينا المنهج. كان بودنا نتوسع أكثر ونقف مع عبارة المؤلف، لكن يعني الوقت لا يسعفنا في هذا، لكن يعني سلطنا الضوء على أبرز المسائل التي اشتمل عليها هذا الكتاب. وعدنا بأن نجيب عما تيسر من الأسئلة لعلنا لا نطيل، نجيب عنها باختصار. قال: إذا خشي خروج الوقت صاحب الجنابة وتسخين الماء يستغرق وقتا فهل هو يتيمم؟ نعم، هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام وجماعة. لو أن رجلا غير معذور يعني تأخر حتى قبيل غروب قبيل طلوع الشمس وعليه جنابة، ولو أنه اغتسل خرج الوقت، هو تعرض شرطان، تعرض شرط الوقت وشرط الطهارة، أليس كذلك؟ لو اغتسل خرج الوقت، لو لم يغتسل وتيمم أدرك الصلاة في الوقت وهو غير معذور. لاحظ قولنا غير معذور، معذور وقته متى ما قام. فهنا تعرض عندنا شرطان، شرط الطهارة وشرط الوقت، أيهما أكد؟ شرط الوقت أو الطهارة؟ الوقت أكد، ولهذا ذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه يتيمم في هذه الحال حتى يدرك الصلاة في وقتها، لكن هذه يعني مسألة نادرة الوقوع. قال: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ العلماء في هذا الكلام واختلفوا في المقصود بقول من غسل واغتسل. قيل أن المقصود أنه يعني غسل زوجته من الجنابة واغتسل هو، ولكن الصحيح أن المقصود غسل رأسه وسائر بدنه، لأنه جاء في بعض الروايات من غسل رأسه واغتسل، وهذه الرواية مفسرة لأن العرب كان لهم شعور طويلة. المقصود أنه يعني بالغ في غسل شعر رأسه وغسل جميع بدنه، وبكر وابتكر يعني بكر للجمعة وابتكر مبالغة من التبكير. طيب، المسألة مرت معنا: إذا كانت اللحية كثيفة ما الواجب؟ هل غسل ظاهرها من المسح؟ الواجب غسل ظاهرها مع ويستحب تخليل باطنها، الواجب غسل ظاهرها وتخليل باطنها. مس الشاب الأمرد بشهوة هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لأنه إذا كانت المرأة ولو مسها بشهوة لم ينقض الوضوء على القول الذي رجحناه، فكذلك الأمرد من باب أولى، وعن مسه لا يجوز تعمده، لكن كلامنا من جهة انتقاض يعني الطهارة. هل يأثم من يقرأ القرآن وهو جنوب؟ نعم، يأثم من يقرأ القرآن وهو جنوب، لأنه تعمد يعني قراءة القرآن وهو جنوب وقد نهي عن ذلك. خروج المني بالتفكير في حال اليقظة، يعني ما وضع عليه سؤال، ما أدري ماذا يقصد. أرجو أن توضح لي معنى الماء المستعمل. الماء المستعمل على قول من قال من العلماء أنه طاهر غير طهور، يقول لو استعملت الماء مثلا وبقي هذا الماء المستعمل في إناء، فعند بعض العلماء أنه طاهر في نفسه غير طاهر لغيره، والصحيح أنه طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. ما أفضل كتاب من كتب الفقه؟ ما هو أقوى المذاهب؟ أفضل كتب كتاب المغني، والأحسن أن تجمع بين الشرح الكبير، الشرح الكبير هو المغني لكن مرتب على ترتيب المقنع، مع إضافات يسيرة جدا. المغني على هو شرح مختصر الخرقي، أتى ابن أخيه شمس الدين القدام ورتب على ترتيب المقنع، ففي طبعة موجود في الأعلى مثل المقنع، يليها الشرح الكبير، يليها الإنصاف، وهذا من أنفع الكتب، فيكون بين يديك ثلاثة كتب وتستفيد منها، يعني هذا من أفضل الكتب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. إذا جمعت هذا الكتاب مع مثل الشرح الممتع الشيخ محمد بن عثيمين مع ما تيسر من كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، لأنك تستفيد فائدة عظيمة وتستطيع أن تحرر كثيرا من المسائل. هل خروج الدم من غير سبيل ينقض الوضوء؟ فقلنا قول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان كثيرا فهو نجس. رأيت على ثوب مني بعد قيامي قبل الظهر، معني قد قمت لصلاة الفجر ولم أتفقد ثوبي، ولا أعلم هل حدث المني من نومي ليلا أم صباحا. عند العلماء قاعدة وهي أن الإنسان إذا رأى أثر مني في ثوبه فينسب لآخر نومة نامها. قال حتى سمعنا غطيطة وكيف التوفيق ألا يدل على استغراق؟ لا يدل. يعني بعض الناس قد يكون عنده صوت و يعني شيء من هذا غطيط مع عدم الاستغراق. حكم التسمية تقدم الكلام عنها. هل نفس الفرج من دون حال ينقض الوضوء على الإطلاق؟ يبدون بعض الأسئلة من بعض الإخوة الذين لم يحضروا بعض الدروس ونتكلم عن هذا بالتفصيل. نجاسة الدم ما الدليل عليه؟ حكي الإجماع على نجاسته، حكي الإجماع على نجاسة، بل قيل إنه انعقد الإجماع على ذلك ثم حدث الخلاف بعد انعقاد الإجماع. يعني هناك من يرى أن عدم اشتراط، يرى مؤلف الكتاب عدم اشتراط الطهارة في الطواف. صحيح هو اشتراط الطهارة في الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت الصلاة، قوله صلاة دليل أنه اشترط له الطهارة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحائض من الطواف. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. طفت طواف العمرة في الشوط الرابع وانتقض وضوئي، فذهبت وتوضأت ثم طفت الشوط الرابع الذي انتقض به وضوئي ثم أكملت. يعني أنه لم يستأنف الطواف من أوله، ودام أن هذا قد مضى وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم فأرجو أن لا يكون عليه حرج. قال احتاج بعض المرضى أن ينظفون بعد قضاء الحاجة، فإذا مس ذكر شخص آخر هل ينتقض وضوءه؟ على القول الصحيح أنه لا ينتقض، لأن اشترطنا أن يكون مس الذكر بشهوة. قال فعل الصحابة وهم يجلسون في المسجد وهم جنب قد توضأوا، ما صحة هذا الحديث؟ روي هذا عن بعض الصحابة، والأثر المروي ذلك اختلفوا فيه أيضا علم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن يبقى اجتهادا. والأظهر الله أعلم أن الجنب ممنوع من المكث في المسجد، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في دلالة الآية. أما ما فعله بعض الصحابة فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم. طيب لعلنا نختم بسؤال، والأسئلة كثيرة حقيقة لكن ما نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا. ما حكم السؤال التي تنزل من المرأة؟ السؤال التي تنزل من المرأة يعني هو يقصد عند الشهوة، الأصل فيها أنها تنقض الوضوء، لأن إما أن تكون يعني منيا أو تكون خارجا من السبيلين عموما فهي تنقض الوضوء، يحصل بها انتقاض الوضوء. لكن إذا كان مخرجها من يعني مخرج الولد من الرحم الصحيح أنها طاهرة على قول الصحيح، لكن السؤال التي تخرج من المثانة يعني من مخرج البول هذه نجسة. لكن السوائل التي تخرج من مخرج الولد ومن المثانة جميعها ناقض الوضوء. لاحظ الفرق بين السؤالتين، يعني فرق بين قول أنها طاهرة وبين قول أنها ناقض الوضوء. فالأصل أن ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء مطلقا في المرأة، سواء من مخرج البول أو من مخرج الولد ناقض الوضوء. لكن كلام هل هي طاهرة أم نجسة، إذا كانت من مخرج الولد فهي طاهرة على القول الراجح، أما إذا كانت من مخرج البول فهي نجسة. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.